أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما يعني اطلبوا الوقاية من شر هذا اليوم وما فيه من المخاطر والمفاول والصعوبات التي نبه الله تعالى عليها ونبه عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكلنا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ومن علم أنه راجع وموقوف ومسؤول وجب عليه أن يأخذ الأمر بجد أكثر من هذا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وحينئذ لابد من المراجعة والتجويد والتحسين والاستعداد والتجهد، وأول ذلك مراجعة المقاصد والنوايا، وثاني ذلك مراجعة الجد والعزم والهمة في سلوك هذا الطريق، ويعقب ذلك أيضا التفتيش الدوري في شرطي العمل: الإخلاص والمتابعة والسؤال لما وكيف في كل عمل يعمله الإنسان، ولا يركن إلى العادة وأنه اعتاد أن يأخذ هذه الطاعة واعتاد أن يطلب هذا الباب، وأن الظروف العامة التي وطن نفسه عليها هي في مجملها ظروف طاعة وظروف يعني عبادة ونحو ذلك. لا ينبغي أن يركن إلى هذا، بل يفتش كل يوم، فإن القلب يعني يتقلب والنفس تتغير والمقاصد تختل أحيانا، والعمل قد يبدأ صحيحا ويطرأ عليه بعض الانحراف، فالإنسان بحاجة إلى مراجعة يومية، بل مراجعة في كل عمل ومع كل نفس، يلاحظ نفسه وينظر في عمله حتى لا تغيب النية وحتى لا تغيب المقاصد الحسنة التي بناء عليها ينفع الله عز وجل العبد بعمله. هذا مما ينبغي أن يفطن إليه العبد الموفق. والإنسان ليس معصوما، ومن ثم فيرث العجز والقصور والتقصير والخطأ وكل ما الإنسان أهل له وكل ما من طبيعة هذا العبد. لكن من رحمة الله عز وجل كما قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يعفو الله عز وجل ويغفر ويصفح إذا انتفع الإنسان بالموعظة، مهما مرت به موعظة من ربه قرأها في كتاب الله أو مرت عليه في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، أو ألهمه الله عز وجل إياها ببعض التأمل والتفكر والمحاسبة وانتهى، انتفع بذلك. وإلا فإن العبد الذي يمضي ولا يلتفت ولا يراجع ولا ينتبه ولا يستيقظ، هذا يعني غير موفق، وإنما مستدرج، نعوذ بالله أن نكون من المستدرجين. وهذه جملة أبواب قصيرة بعد باب أذكار الصباح والمساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقال في صبيحة الجمعة. اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه، ويزاد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، ويزاد كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يوم الجمعة كغيره فيما يشرع فيه، كل ما شرع في غير الجمعة من أذكار الصباح والمساء وأذكار الصلوات وعموم الأذكار المطلقة فإنه يشرع كذلك في يوم الجمعة، ويزيد يوم الجمعة لشرفه ولأنه يوم عيد. قال: يزاد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، إن قصد لنص في هذا فلا نعلم في هذا نصا، لكن ربما يكون المقصود من هذا عموم شرف يوم الجمعة، وأنه عيد في الأرض وعيد في السماء، وخصوص النصوص التي وردت في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وإذا كان اليوم عيدا ومخصوصا وله فضل وله شرف، فأصل هذا الشرف مرتبط بذكر الله عز وجل، فلأجل هذا المعنى العام. وأما كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا وحث عليه خصوصا في يوم الجمعة، كقوله أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة، والنصوص في نحو هذا كثيرة في الحث على الإكثار. هي مشروعة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، مشروعة عموما في كل الأيام والليالي، ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم عليه، لكن في خصوص يوم الجمعة يشرع الزيادة، وهذا من خصائص هذا اليوم المبارك. قال وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداء يعني الصبح أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن هذا الحديث لا يصح، فإذا لم يصح فلا يثبت به تشريع، وحينئذ تقول يوم الجمعة كغيره في هذه المسألة، إنما يشرع فيه عموم الذكر وأذكار الصباح والمساء، وليس في خصوص فجره إلا ما خصه الشارع في النصوص الصحيحة كالصلاة بسورة السجدة والإنسان ونحو ذلك مما تثبت خصوصيته، مما تكلم عليه أهل العلم. ومن أهم من تكلم على هذا ابن القيم في زاد المعاد، فقد عقد فصولا جيدة في خصائص يوم الجمعة ولخصها منه ابن حجر في فتح الباري. قال ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة ساعة الإجابة، فقد اختلف فيها على أقوال كثيرة. أفادنا المصنف أن يوم الجمعة يوم مخصوص، وأن فيه ساعة إجابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صحت بهذا الأحاديث. فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجيب له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا خلاف فيه أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وهذا يخالف ما عند العوام من اعتقادهم أن في يوم الجمعة ساعة نحس، وهذا من تلبيس الشيطان وقلب الأشياء وكراهية الشيطان للإنسان وعداوة الشيطان للإنسان، فيقلب له الحق باطلا والمعروف منكرا والسنة بدعة، لأن الشيطان ليس بناصح للإنسان وإنما هو عدو، والموفق من عرف هذا، وغير الموفق من ذهب يأخذ نصائحه سواء انتبه إلى أنها يعني نصيحة الشيطان أو لم ينتبه وقال يعني هذا الذي فهمته أو هذا الذي أراه، وما أفهمه ولا أراه إياه إلا الشيطان، لكنه في غفلة من هذا. فلا خلاف بين أهل العلم على أن في يوم الجمعة ساعة إجابة، وإنما اختلفوا في تحديد هذه الساعة وهل هي ثابتة أو أنها متنقلة، كاختلاف في ليلة القدر. لم يختلفوا أن هناك ليلة قدر كما أخبر الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، لكن أي ليلة هي في الليالي العشر وهل هي متنقلة أو ليست متنقلة، هذا موضع خلاف، والأمر في هذا يسير مع اتفاقهم أن هناك ليلة ترجى. كذلك اتفقوا على أن يوم الجمعة فيه ساعة ترجى بها إجابة الدعاء، ومن ثم يشرع التقرب إلى الله عز وجل واغتنام هذا الوقت وهذه الفرصة، لكن اختلفوا في تعيين هذه الساعة. قال المصنف اختلف فيها على أقوال كثيرة، بسطها ابن القيم مثله أو لخصها منه ابن حجر وزاد عليه قليلا، قال: فقيل هي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، يعني في أول النهار، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل بعد الزوال، وقيل بعد العصر، وقيل غير ذلك. ذكر المصنف بعض أهم هذه الأقوال، قال: والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، ما بين جلوس الإمام على المنبر للخطبة إلى أن يسلم من الصلاة. والمسألة خلافية، وهذا الذي اختاره المصنف ليس قول الجمهور، وليس هو الذي يقال فيه الصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره، فالمسألة معروفة، لكن من عادة أهل العلم إذا يعني ظهرت لديه الأدلة في مسألة أن يجزم، وهو في هذا محق، فإنه يجزم بما يغلب على ظنه أنه الحق، وطالب العلم يقرأ ويقرأ ويقرأ، ولا حرج عليه أن يقلد من يقرأه إذا كان علمه قليلا، فإذا واصل القراءة والبحث واتسع علمه أمكنه حينئذ أن يقف على أن هذا القول يعني ليس هو القول الوحيد كما تصور في أول الأمر، وأن هذا القول يمكن أن يكون له يعني مدافع، وأن أدلة المخالف فيها كذا وكذا، وهذا من تنمية الملكة التي تطلب من طالب العلم أن يقرأ كثيرا حتى يعرف كيف يقارن بين أقوال أهل العلم، ويعرف كيف يربط كل قول بدليله، وما يزال في هذا حتى يصير هو من أهل العلم الذين نمت لديهم ملكة الاستنباط وأمكنه أن يرد الكلام لما عنده من أدوات رباها من خلال كثرة البحث والمطالعة. ولا يتصور هذا أبدا إلا بإدمان القراءة والبحث والاجتهاد وجرد المطولات وسهر الليالي ويعني التضحية بكثير من النوم والشهوات والنزه ونحو ذلك مما يعني أكثر الناس غارقون فيه، لكن لا يتصور هذا بقراءة كتاب واحد أو كتابين أو بحضور درس أو درسين أو بالاجتهاد سنة أو سنتين، وإنما الأمر يحتاج إلى جهد أكبر من هذا، وإنما يبدأ الطالب الطلب بهذه النية عسى أن يوفق إلى سلوك هذا الطريق، لكن أكثر الطلبة يبدأ الطريق وعند أول مرحلة يجلس ليستريح فينام وينسى ما خرج إليه ولا يصبح طالب علم، ويبقى طلب العلم في ذهنه عبارة عن تاريخ له ذكريات جميلة ولا بد. يقول: زمان كنا نحضر في مدرسة البخاري من 20 سنة، طيب وأين أنت الآن؟ يقول: والله أنا أقول لك زمان، الآن هذا شيء آخر يعني، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر، فكان ما كان مما لست أذكره، فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. نريد أن نظن خيرا لا أن نظن شرا. يقول: والله من 20 سنة كنا في مدرسة البخاري وما زلنا نطلب العلم ونقرأ ونبحث ونجد المطولات وننتهي من كتاب إلى كتاب ومن شيخ إلى شيخ، ويعني ما زلنا في بداية الطريق. ثم يظهر لنا بركة العلم بالتواضع والأدب ونحو ذلك. على كل حال المصنف كما قال الأول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني حين يقول بعض أهل العلم الصحيح بل الصواب ويجزم المسألة ويقول لدليل كذا، فقد أحسن وأثيب على هذا، لأنه ذكر نصا في صحيح مسلم قال: الصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره ما ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. على كل حال هذا يعني أحد أشهر القولين في المسألة. حاصل هذه الأقوال كلها يختصر إلى قولين فيهما نص صريح، وعامة الأقوال الأخرى فيها مجرد يعني اجتهادات أو شبه دليل. فبقي أقوى قولين: هل هي بعد العصر أو في الساعة الأخيرة من النهار بعد العصر كما ثبت بهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في آخر ساعة بعد العصر، والعجيب أن هذا النص صححه النووي نفسه وابن حجر وغيره ومن المعاصرين الشيخ الألباني وغيره، فالمصنف يعرفه على كل حال. القول الثاني أنها في كما ذكر المصنف ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، هذان قولان يعني لهما ما يصححهما من النص، لكن ننظر في هذا. فإذا بالحديث الذي ذكره المصنف في صحيح مسلم قد أعله الدارقطني بالانقطاع والاضطراب، وأعله غيره بالوقف، وفيه كلام كثير لأهل العلم، بل وفيه علة أيضا من حيث المعنى. فإننا إذا قلنا إن هذه الساعة هي ساعة الإجابة ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة، فمتى يدعو الإنسان؟ أي وقت يبقى للجالس في الخطبة أو لعموم المسلمين للدعاء؟ وقد ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء، وما قال لهم إن هناك ساعة إجابة إلا لكي يفتح لهم باب الدعاء. فمتى يدعو؟ والخطيب يخطب، الخطيب جالس على المنبر والإنسان مطالب أن يسكت وأن لا يتكلم وأن لا يتحرك وأن لا ينشغل وأن لا يعبث بالحرفة ونحو ذلك، فمتى يدعو؟ قال بعض هؤلاء يدعو بين الخطبتين في حين يجلس الخطيب على المنبر، والصحيح أن هذا لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيه، وإنما هذه جلسة استراحة يستريح الخطيب بين الخطبتين، وتكون قصيرة وليست لها فيها المساحة للدعاء. وما اعتاده الناس من الدعاء الآن يعني لا أصل له في السنة، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الصحابة بين الخطبتين أن يدعو، ولا ورد عن أحد من الصحابة فيما نعلم أنهم كانوا إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم للاستراحة بين الخطبتين رفعوا أيديهم وصلوا. إذا من حيث المعنى هذا القول يعني لا يتفق، مع أنه أيضا من حيث الإسناد فيه أشياء. وإذا فالقول الراجح ولو عكسنا وقلنا الذي لا يجوز غيره على طريقة المصنف لقلنا هو قول الجمهور، جمهور أهل العلم أنه بعد العصر، وهذا قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة من الصحابة، وقول الإمام أحمد وخلق كثير كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد، وحجتهم هذا الحديث المسند أيضا، إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر. هذا نص صحيح، وفي بعض النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في أو التمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقد نقل الترمذي في جامعه عن الإمام أحمد رحمه الله قال أكثر الحديث في الساعة التي ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. وفي سنن سعيد بن منصور عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ويدل على هذا أيضا من حيث النظر أن هذه ساعة يشرع فيها الدعاء، وهناك فرصة، وقد تقدم معنى النصوص أن من صلى العصر وجلس يذكر الله تعالى إلى المغرب أن له فضل كذا وكذا، يعني عتق أربع رقاب ونحو ذلك مما تقدم معنى. وقد يشكل على هذا القول أيضا قول الجمهور أن في بعض الروايات وهو قائم يصلي، ما من عبد فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم قائم يصلي إلا استجيب له، وأن هذه الساعة منهي عن الصلاة فيه، قال هؤلاء، فهذه أيضا فيها إشكال من حيث المعنى. والحقيقة أنه لا إشكال، لأن الصلاة أصلها الدعاء، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد قائم يصلي على الدعاء، وهذا يوافق فيه ساعة إجابة، ساعة الإجابة المقصود أنه يدعو وليس المقصود أنه يصلي. وإذا لا يوافق هذه الساعة التي هي على الصحيح إن شاء الله آخر ساعة في نهار الجمعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يعني يدعو، وهذا متفق مع أنها ساعة إجابة. وبناء على هذا فإن الذي يشرع والذي يستحب الاجتهاد في الدعاء يوم الجمعة لموافقة ساعة الإجابة، و الزيادة والإقبال والتحضير القلب والانتباه والاهتمام والاجتهاد في آخر ساعة بعد العصر. ولو أنه جلس بعد العصر إلى المغرب في المسجد وهيأ قلبه ونفسه بشيء من القرآن، ولعله يراجع ورده أو يضبطه مع أذكار الصباح والمساء، ثم إذا يعني قرب آخر ساعة جعل يدعو، وليس الساعة التي هي يعني باصطلاحنا الآن، وإنما ما ورد في النصوص من ساعة يعني وقت، لا يلزم أن تكون ساعة 60 دقيقة، وإنما الساعة يعني الوقت آخر الوقت، فيجتهد في أواخر الوقت على حسب همته. بعض الناس إذا رفع يديه وكان قلبه حاضرا قد يدعو ساعة فلتكن هي الساعة، وقد يدعو نصف ساعة فيؤخر إلى آخر نصف ساعة، وبعض الناس تعرف أن آخر ربع ساعة، وأكثر من هذا يعني ربما يعني اختلط عليه الأمر فيكتفي بآخر ربع ساعة، وبعض الناس يقول خمس دقائق وبعدها المخ يفصل. نعم، على حسب يعني جهده وحالته القلبية، وبعض الناس في حالة دون أخرى، قد يكون في مرة على حسب يعني حضور القلب يمكن أن يدعو 10 دقائق، وفي مرة يمكن أن يدعو 20 أو 30، هو أدرى بنفسه وبقلبه. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول إذا طلعت الشمس. روينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس قال: الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته، بالجيم المعجم وليس بالحاء، جللنا بمعنى ألبسنا، يعني جعل العافية لنا جلا كما يتجلل الرجل بالثوب. الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته، يعني ألبسنا ثوب العافية. والإنسان يقول هذا يعني إذا أصبح يستشعر هذا، يستشعر أنه أصبح يعني في كمال العافية والقوة والطاقة والقدرة والحياة، كان يمكن أن لا يصبح كما حدث لغيره، لكن هو أصبح، وكان يمكن أن يصبح مريضا غير قادر على القيام والنهوض، لكن هذا أصبح معافى وقام، وأدواته الحمد لله كاملة وفي عافية. فهذه والله نعمة، ونحن يعني نمر بها كل يوم، لكن يعني للإلف والعادة كما لو كانت حقا مكتسبة ورثناه عن آبائنا، أننا نستيقظ كل يوم ونقوم وليس فيها إشكال، مع أن هذا تجدد النعم من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته وجاء بالشمس من مطلعها، لأن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، يوشك أن يأمرها ألا تطلع فلا تطلع، فلا تظن أنها مدامت كل يوم تطلع أن هذا أيضا حق لك، وإنما يعني يوشك ألا يؤذن لها في الطلوع فترجع ويقال لها ارجعي من حيث أتيت، فتخرج الشمس من المغرب، وهذا من آخر علامات يعني الساعة الكبرى التي تؤذن بخراب العالم وبداية المخاطر والمفاوز والصعوبات، صلى الله عليه وسلم وإياكم. وجاء بالشمس من مطلعها: اللهم إني أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك، وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط، والقسط العدل، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. وهذا فيه تأول لآيات سورة آل عمران، وأول الحديث فيه تأول للنصوص التي وردت معنا في أذكار الصباح والمساء: اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، وأصلح لي آخرتي التي إليها من قلبي. هذا كلام في غاية ما يكون من القوة وحسن المعنى وحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، على أن الحديث ضعيف لا يشرع أن يقال في هذا الوقت إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشكل كما تقدم مرارا أن هذه المعاني كلها ثابتة في أحاديث صحيحة، فهي مستقاة من الآيات ومن الأحاديث، وبعض هذه الأدعية ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، لكن كدعاء عام دون أن يكون له وقت مخصوص. وهذا يعني شأن كثير مما قد يضعف من الحديث، أنه ليس معنى تضعيفه أن يرد يعني مجرد حتى أن يدعى به، وإنما من أجل الأدعية ومن أجمع الأدعية ما في آخر هذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. هذا من عموم ومن جوامع الأدعية، ولا يخرج مثل هذا إلا من مشكاة النبوة. لكن المقصود هنا تضعيف أن يكون هذا النص بهذا الاجتماع في هذا الوقت خصوصا، يقال كل يوم إذا طلعت الشمس. قال: وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود، يعني عند ابن السني رضي الله عنه، موقوفا عليه، يعني من كلام ابن مسعود، أنه جعل من يرقب له طلوع الشمس، يعني يقول له إذا طلعت الشمس أخبرني، وهذا في أول النهار قبل طلوعها. فلما أخبره بطلوعها قال: الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه من عثراتنا. الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه من عثراتنا. وهذا وإن كان إسناده صحيحا فإن هذا دعاء قاله هذا الصحابي الكبير رضي الله عنه. وها هنا نكتة مهمة، وهي أنه إذا صح دعاء عن صحابي من الصحابة أو عن أحد من التابعين أو عن أحد من السلف، فلا بأس بأن يقال، لكن أحيانا لا يعطى نفس درجة السنة والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدمنه صاحبه بحيث يعني يصبح كما لو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يفرق. هذا دعاء قاله ابن مسعود رضي الله عنه على سبيل الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يمكن إذا رأى نعمة وتجددت أن يقول كلاما فيه ثناء على الله، وقد يوافق حضور قلب مع يعني حسن ملكة وجودة قريحة ويعني ظرف وأدب، فيخرج الكلام يعني على أقوى ما يكون، ومن هنا خرجت الكلمات المأثورة التي توصل عن السلف. لكن ينبغي ألا يبالغ في هذا حتى يعني ينقل كما لو كان سنة. ومن أشهر ما يفعله الناس في هذا مثلا، إذا ما رزق يعني بعض الناس مولودا، فإن الناس جميعا لا يكادون يختلفون على أن يقال له: بورك في الموهوب، شكرت الواهب، رزقت بره وبلغ أشده، ويسمعها الثاني من الأول والثالث من الثاني حتى يتصوروا أن هذه سنة وأنه لا يليق الخروج عنه. وأصل هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو موقوف حتى عن أحد من الصحابة، وإنما هذا دعاء يعني استحسنه الحسن البصري رحمه الله. ولهذا يقال أحيانا وأحيانا لا يقال، ويدار في نفس المعنى، كأن تقول: صلى الله يرزقك بره ويجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة ونحو ذلك. هذا كلام حسن أيضا، لأننا يجب أن نفرق بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه وفعله، هذا في مرتبة السنة التي لا ينبغي مخالفتها، وبين دعاء قاله بعض أهل العلم من السلف هذا لا بأس أن يقال، لكن أحيانا، ولا يوضع في منزلة وفي درجة الحديث، وإلا تختل الأمور ويصبح الناس ينقلون هذا على أنه سنة. ولعلك ترى أن الناس ينقلون هذا الدعاء مثلا على أنه سنة. كذلك مثلا إذا شرب من زمزم يقول يعني الدعاء الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، لابد أن يعرف أن هذا أيضا أثر عن ابن عمر. كان ابن عمر إذا شرب من زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. جميل، يفعل هذا أحيانا، وأحيانا يدعو بدعاء آخر، أو يطيل الدعاء أو يزيد أو ينقص، الأمر واسع. فلابد من التفريق بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يلتزم لأن هذا وحي وشرع، وبين ما كان عن أحد الصحابة ونحو ذلك. إن كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع، هذا سنة، وهذا أيضا في الباب الأول، لأن الصحابي لم يقل هذا من رأيه. لكن إن لم يكن كذلك، كافي باب الأدعية يقول دعاء عام من استحسنه فلا بأس بمتابعته، لكن ليس في نفس درجة الأول الذي هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا، فلو أن رجلا يعني نظر إلى الشمس وتذكر حديث ابن مسعود الموقوف فقال الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه من عشراتنا، الفعل هذا أحيانا لا بأس. وإن أخذ الأدب أصل الأدب من ابن مسعود، وهو أن الإنسان كلما تجددت نعمة شكر الله تعالى عليها وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، فنظر إلى الشمس في ساعة طلوعها وقال اللهم لك الحمد أن أحييتنا ويعني أعطيتنا هذه الفرصة ونحو ذلك مما في نفس المعنى فلا بأس. ولو لم يقل شيئا واستحضر النعمة بقلبه وأظهر الامتنان والخضوع والذل والاعتراف لربه سبحانه وتعالى لك. قال رحمه الله: باب ما يقول إذا استقلت الشمس. والمصنف يعني فصل في هذه المسائل وكأنه يريد يعني مبالغة في النصح، يقول في كل وقت وفي كل مناسبة وفي كل لحظة تتوجه العبودية لله عز وجل ببعض ما ورد، وعلى طريقة المصنف لأنه يرى أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فتقدم هذا البحث، فإنه لأجل هذا يعني قد يطيل الباع فيستحدث فصولا ربما لا يكون لها أصل صحيح، ومن ثم لا ينبغي الوقوف عندها بشيء مخصوص على الأقل مع أهمية الوقوف بالمعنى العام كما ذكر. قال: روينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تستقل الشمس، يعني ترتفع، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبح الله عز وجل وحمده إلا ما كان من الشيطان وأعتاء بني آدم، فسألت عن أعتاء بني آدم فقال شرار الخلق. ما تستقل الشمس يعني ما ترتفع الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله وحمده، وهذا على الأصل العام لمشروعية أذكار الصباح والمساء وذكر الله تعالى طرفي النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها بالعشي والإبكار ونحو ذلك، هذا موافق للأصل العام، ولهذا حسن الشيخ الألباني هذا الدعاء لكنه أو هذا الحديث لكنه يفيد المعنى العام الذي تقدم. وقوله إلا ما كان من الشيطان وأعتاء بني آدم، لأن الشيطان ليس عنده ديانة وليس حريصا على تقوى الله سبحانه وتعالى، بل عنده إياس وإحباط كامل، قد عرف أنه عنوان الشر وكبير المجرمين وإمام أهل النار والعياذ بالله، وأيس من روح الله عز وجل بشؤم معصيته، وإن كان بقي ليصطاد من يصطاده من عباد الله عز وجل صلى الله عليه وجنبنا فتنته. وأعتاء بني آدم يعني من العتو وشدة الظلم والشر، فهؤلاء على نمط أبيهم وصاحبهم والناصح لهم الشيطان، هؤلاء لا يذكرون الله تعالى كطريقة المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء شرار الخلق سواء من الجن أو من الإنس، لا يرفعون رأسا عند تجدد النعم ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه على أن من كان مؤمنا ومن كان صاحب ديانة ينبغي له أن يكون يعني صاحب عبادة وأن يجدد الشكر مع كل نعمة. طيب، نقف عند هذا الباب والحمد لله رب العالمين. هل تجب ساعة الإجابة على النساء في المسجد أم في البيت؟ نحن ما قلنا أنها وجبت على الرجال في المسجد حتى نقول تجب على النساء في البيت، وهي ليست واجبة أصلا، وإنما هذه من الفرص التي يستحب اغتنامها، والمقصود الدعاء سواء في البيت أو في المسجد أو في السوق أو في الطريق، المهم أن يدعو. لكن نحن ننصح بالمسجد لأنه يعينك على استحضار القلب ويعني جمع القلب على الدعاء، لكن لا يلزم. قد يكون المسجد فيه زحام مثلا، نزلت المسجد فوجدت زحام، طلعت البيت ثاني، لأن المقصود أن يعني تخلو بنفسك وتجتهد في الدعاء.